الحلقة السادسة والخمسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 56 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله تعالى: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، أي غفر لهم إثمها، أي إثم الصغائر. قال العلامة الفراوي المتوفى سنة 25 و100 والألف، قال: وغفر سبحانه وتعالى لهم الذنوب الصغائر، أي سطرها وأخفاها عن الملائكة، وترك مؤاخذة فاعلها باجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. والمراد باجتنابها ما تشمل التوبة منها بعد ارتكابها، أي الكبائر التي ارتكبها وتاب منها، وليس المقصود عدم مقارفتها وارتكابها أصلا. يعني أنه إذا ارتكب الإنسان الكبائر ثم تاب منها فإن الله عز وجل يغفر له الصغائر. وأما اجتنابها، أي الكبائر، بعد ارتكابها بغير توبة فلا تغفر به الصغائر. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. يعني أن مرتكب الكبائر يعاقب على الكبائر والصغائر معا، فإن اجتنب الكبائر أثيب على مجاهدة نفسه بتكفير الصغائر، فكأنه وقع في ورطة، إلا أنها غفرت له بمجاهدة نفسه في ترك الكبائر. ومن المكفرات للصغائر أيضا فعل الحسنات، فعل الحسنات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن المكفرات أيضا حصول المصائب للإنسان أو ما يؤلمه. روى مسلم في صحيحه: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي رواية: لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت، إلا كفر به من ذنوبه، عفوا، إلا كفر به من ذنوبه. ففي هذه الأحاديث دليل على تكفير الخطايا بالأمراض والأثقال ومصائب الدنيا وهمومها، وما تقول على الإنسان من جهة المشقة والتعب، وبها يحصل للإنسان رفع الدرجات وزيادة الحسنات. قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وبهذا يظهر ويتضح لنا من خلال قول المصنف: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، ومن خلال الأحاديث التي ذكرنا أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة. لكن يقول العلامة السوس المتوفى سنة 82 و100 رحمه الله، يقول: اعلم أن الصغائر تصير كبائر بالإصرار. اعلم أن الصغائر تصير كبائر بالإصرار، ولذلك يقال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وتصير الصغائر كبائر أيضا باحتقارها واستصغارها وبالفرح بها وبالتحدث بها على وجه افتخار. وتصير الصغائر كبائر أيضا بارتكابها والإتيان بها مجاهرة من غير حياء. وتصير الصغائر كبائر بصدورها ممن يقتدى به. ويفهم من كلام المصنف هنا أن الذنوب منها كبائر وصغائر. قال ابن ناجي التنوخي المتوفى سنة 37 و800، قال: قال بعضهم: في الذنوب كبيرة لا كبير منها لا أكبر منها كالشرك، وصغيرة لا أصغر منها كحديث النفس، وبينهما وسائط كل واحدة منها بالإضافة إلى ما فوقها صغيرة، وبالإضافة إلى ما دونها كبيرة. قال سعد الدين في شرح النسفية: وقال صاحب الكافية: والحق أنهما إثمان إضافيان لا يعرفان بذاتيهما، فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة. والكبيرة المطلقة هي الكفر، إذ لا ذنب أكبر منه. وقال الغزالي: فما من ذنب إلا وهو كبيرة بالنسبة لما هو دونه، صغيرة لما فوقه. والطمع في معرفة حد خاص أو عدد جامع طلب لما يمكن إلا بالاستماع من الشارع ولم يرد حصر منه، بل ربما قصد الشارع إيهامهما ليكون العبد منها على وجل وخوف، كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في طلبها. أعيد، قال الإمام الغزالي: فما من ذنب إلا وهو كبيرة بالنسبة لما هو دونه، صغيرة لما فوقه. والطمع في معرفة حد خاص أو عدد جامع طلب لما لا يمكن إلا بالاستماع من الشارع ولم يرد حصر منه، أي من الشارع، بل ربما قصد الشارع إيهامهما ليكون العبد منهما على وجل وخوف، كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في طلبها. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.